في الحقيقة يعني هناك كما ذكرت لكم مجالات كثيرة تظهر فيها هذه الظاهرة، ظاهرة الحداثة. وللأسف الشديد لم يقتصر الأمر على مجال الفكر، إنما توسع الأمر فدخل في الفنون، ودخل في الأزياء، ودخل في العادات. للأسف الشديد أعطيكم مثالا غريبا، الحداثة ما أسميه أنا بكل تواضع الحداثة الصوفية، هذا يعني من المفارقات العجيبة، يعني التصوف الحداثي. نعم لقد تأسس هذا التصوف، التصوف الحداثي. الآن هناك دعوات في العالم الإسلامي لإحياء الموسيقى الصوفية كما تعلمون، وقد كانت ودائما فاس ومراكش اللذان كان مهد الحضارة والثقافة، الآن